سافرت منك وعيني تلتفت لصوبك ودموع عينك على خدك تلوح لي قلبي معاك ينسك في وحشة دروبك ومحبتك بينها لو ما توضح لي نبغي السفر يحزنك ويغير سلوبك ما غيرك أحد على الدنيا بصالح لي من كثر ما غليك ودي أخذ ذنوبك لكن ما أظن رب الكون يسمح لي لكن ما أظن رب الكون يسمح لي يعشق